واما يعني وانت واصحابه فلا تحبون ان يعفو الله عما ذكرت. واما تغيبوا عن بدر فان عمر كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته وكان مريضا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ان لك اجر رجل ممن شهد بدرا وسهما. اذا انت بدري انك عزبت بدرا لانك في دينك او في خدمه زوجتك المريضه وهي معك ودفنع، فهذا هو مراد من شهد بدرا وسهما. واما تغيب عن بيعه الرضوان اشر لك هذا ايضا، فقال ماذا؟ فإنه لو كان أحد أعز من وقتنا من وقتنا أفران لبعثه مكانه. يعني هذا السبب بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء معتمرا من المدينة وكان معه 1500 أو 400 أو غير ذلك، فهؤلاء كلهم كانوا مشتاكين إلى أن يطوفوا بالبيت ويسعوا لنا الصبان ويتحللوا، لكن قريشا أصمت وصممت على منعه على صدهم عن بيت الله الحرام. فعند ذلك يعني اول ما فعل الناقه بركه، ما وصلت الى هناك بركه، فقالوا حرمت حرمت، قال لا يزال بطبيعتها انما حرسها حرس الفيل هي مؤمورة صدها، فنزل من ذلك فعلم ان هذا امر من الله سبحانه وتعالى ان لا ينكر مكه، فقال يعني لا لا لا ياتوني بخطه يعظمون فيها حرمات الله الا وافقتم عليها، يعني اي يعني شيء اقترحوا علي ساوافقكم. ليس من الضروري ان نعتمر العام، يعني الايام والسنون القادمه هي لنا متاعه، فلا يعني نعرض انفسنا ونقتل انفسنا بسبب ذلك. فالمهم فان ذلك دعا ربك أبا بكر رضي الله عنه ليرسله إلى أهل مكة ليبين لهم أنهم ما أتوا للحرب، إنما أتوا للعمرة فقط، فاسمعوا لهم ويرجعون. فقال أبو بكر: يا رسول الله تعالى أن قريش أنا من أعدائها أعدائها، فإذا رأوني ما يتركون أن يقتلونني، فأعتذر إليه ودعا عمر فقال له كذلك أيضا. عمر اعتذر أيضا، يعني قريش لو رأتني ما تركتني. فبقي عثمان لأنه محبوب لدى الفريق لدى قريش ولدى المسلمين، محبوب لأنه كان واسع عليه طويل اليد منفقا في سبيل الله منفقا في صلة الأرحام والضعفاء والمساجد، وكانت قريش تحبه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ما وجدت غيرك فأنت تذهب وتبين لهم كذا وكذا وكذا، فإن وافقوا فذاك وإلا تخبرنا بذلك الخبر. فانبعث عمر رضي الله عنه وافقا متدينا لامر النبي صلى الله عليه وسلم، فاتى مكه وهناك لما راوه استبشروا به، استبشروا لانهم يحبونه، هذه خالته وهذه عمته وهذه هذا وهذا قريب وهذا صديقه الى اخره، فتاخر بسبب ذلك. فاشيع ان قريشا قتلت عثمان، اشاع به ان عثمان قتل. فإن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وبايعهم على مناجزة القتال قريش بجميع عثمان. فالمهم بدأ يبايعهم، بدأ بايع بايع بايع بايع، آخر شيء قال: هذه ابن عثمان وهذه، وبايع له النبي صلى الله عليه وسلم، فتبين بعد ذلك جاء عثمان ما في شيء. فالمهم بعد ذلك المفاوضة مراسلة من هنا ومن هنا، وآخر شيء اتفقوا على ألا يعني على ألا يعتدوا العام، وإنما يأتي في العام القادم، وشروط هناك شروط يعني 3 أيام ولا يدخل السلاح ولا إلى آخره إلى آخر ما قالوا، فاتفقوا على ذلك وانفرج الأمر بسبب ذلك. فيقول له: لو كان يقول لو كان أحد أعز المملكة من عثمان بن عفان غير أن لبعث مكانه، وإنما هو كان محبوبا لدى قريش فلذلك معظما عندهم، فبعث عثمان وكانت بيعة الرضوان. متى؟ بعد ما ذهب عثمان إلى مكة، وهذا مطلب تغيره ليس قصدا له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى، هذه يد عثمان بيده اليمنى هذه، قال فضرب بها على يده اليسرى فماذا؟ فقال هذه لعثمان بيعة عثمان. إذن وبايعة النبي صلى الله عليه وسلم المباركة أولى وأنها مبايعة الناس بأيديهم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ففكر في دراسة هذا الموضوع فيقول له هذا هو المقنع، اذهب بها الآن معك، اذهب بالأجوبة الصحيحة التي لا تشكك فيها ولا يدخل منها مدخل السوء، مدخل السوء كما دخل هؤلاء المجرمون كلهم قالوا هذا. ولذلك خرجوا عليه وقتلوه بأي شبه وشكوك إلى آخره، لأنه لا قيمة له لا عبرة له إلى آخره، وليست خلافة صحيحة وإنما هو إلى آخره. فبسبب ذلك وقعت الفتن في قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا من جملة من كان تكلم في عثمان. ولكن ابن عمر شفى وكفى وأذهب الشكوك والالتباسات. قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: إذ تصعدون ولا تلون على أحد الرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم الله خبير بما تعملون. هذه يصور صورة انهزامهم وفرارهم لما تركوا المعركة. يعني قال تصعدون اي تبعدون عن المعركه، ولا تلوون اي ولا يلو احدكم احد عنقه الى الاخر من شده الفرار. هذا يعني صبروا على احد والرسول يدعوكم باخرى، هو وراء المفروض ان يكونوا يعني مدافعين عنه بدلا من ذلك الشرف. والرسول يدعوكم باخرى يقول: عباد الله انا الي عباد الله فانا رسول الله، الي عباد الله فانا رسول الله. كان يدعوهم ولكنهم ما اتفقوا ولا ما اصاب ماذا فاثابكم اي جازاكم الله سبحانه غما بغم، غما على غم، غما بغم. الغم الاول لان ابليس اشاع بان محمد صلى الله عليه وسلم قتل فاهتموا لذلك، وثانيا الغم الثاني فرارهم لذلك وتركهم الرسول عليه الصلاه والسلام للاعداء على غم، او الغم يعني فوات الغنيمه او الى اخره. اختلف المفسرون في هذا. وعلى كل حال يعني ضعفت عليكم الغمم لماذا؟ لانكم خالفتم بما امر الرسول عليه الصلاه والسلام لكي لا تهزموا على ما فاتكم، واخبركم بهذا وبين لكم لكي لا تهزموا على ما فاتكم اي من الغنائم، ولا ما اصابكم اي من الجراح وقتل 70 صحابيا شهيدا في تلك المعركة. يعني بين لكم ذلك، يعني لا تجزعوا، لا تجزعوا ولا تهتموا ولا تهتموا على هذا، وإنما هو نعمة من الله، لأن هؤلاء الذين جرحوا في سبيل الله وجبتهم الجنة، والذين استشهدوا في سبيل الله لهم الجنة. إذن ما يحزن على هذا، والله خبير بما تعملون. قال تصعدون تذهبون معناه تشردون، يعني فأصعد وصعد فوق البيت، أصعد أبعد في المريض الذهب وصعد فوق البيت ارتقى. وبسبب المتبقى على حدثني عمرو بن خالد المصري قال الحضراني بن نزيل المسلم قال حدثنا زهير بن معاويه ابو خيثم الكبير قال حدثنا ابو اسحاق السميعي عمرو بن عبد الله بن عبيد قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجاله اي الذين ماشين على ارجلهم وهم خمسون يوم احد عبد الله بن الزبير اي امره عليهم واقبلوا منهزمين اي ثم خالفوا وتركوا ذلك المركز ودخلوا يطلبون الغنيمه فانتعله الله تعالى لتشجيع عيونهم. قال فذاك اكبر المهاجمين فنادوا بعد ذلك فذاك اذ جمعهم الرسول في اخراهم اذ يقول الي عباد الله فانا رسول الله. قال رحمه الله تعالى ثم بلطف ورحمته سبحانه وتعالى انزل السكينه انزل الشجاعه بعد ذلك عليه. ولذلك قال باب ثم انزل عليكم من باب الغم امنه ما هي نعاسه نوم يخشى طائفه يعني معناه بعد ان شربوا ثم يعني نجموا على ذلك وجاءوا للرسول عليه الصلاه والسلام وسمعوا وعلموا انه حي ففرحوا بذلك واجتمعوا حوله وخطبهم فلما خطبهم ألقى الله عليه نعم لو هذا من علامة الأمن من علامة النصر يقولون ايه المعاصف في الحرب من علامة من الله سبحانه وتعالى من علامة النصر والمعاصف في الصلاة من الشيطان ولذلك من صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي على رجل غنائس لأنه من الشيطان قال ماذا قال معاذ يخشى طائفة منهم وهو المؤمنون الصادقون في إيمانهم وطائفة وهم المنافقون ضعفاء القلب قالوا ماذا قد أهمتهم أنفسهم ما ينع الجبان ما ينع ما يكينوا مصر إنما النائب علامة أنه معاذ نفسه ودخل الشجاعة في قلبه على ينع وأما الثاني هذا متخلف من اليمين والشمال يأتيه عدو ويقتله ولذلك أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق وهو استغلال المؤمنين وانتصار الكفار وهذا يعني كان يخطط بهذا يقول سينهزم من المليون ما في فلاح وهذا قول الضعفاء المنافق يظن غير الحق ظن الجاهلية وظن الجاهلية هو انتصار الظلم والشرك على الحق قال يقولون ماذا يقولون هل لنا من الأمر من شيء هل لنا من الأمر من شيء يعني معناه الأمر لو كان لنا ما كان هذا هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله قال ليس لكم في دخل إنما الله هو المتصرف وهو المرتب وهو المنسب وكيف النظام وكيف الحرب وكيف الانتصار لله سبحانه وتعالى يخفون في أنفسهم ما لا يمكن لك الألسنة خوفا لأنهم يتعبون في هذا ولا يتكلم بألسنة إلا ما بينهم وأما بالرسول والمؤمنين قالوا يعني يخفون في أنفسهم ما لا يؤمن لك يعني ما هو يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا أي لما جينا إلى أحد وقتلنا هنا ولا صبرنا في المدينة ولا دافعنا هناك بدعة ولا ينالنا هذا هذه كلها يعني أقوال الضعفاء قال قل لو كنتم في بيوتكم يقول الله سبحانه وتعالى ليس الأمر بهذا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أي إلى مصاريعهم للقتل أنا إذا قدر الله أن يموت الإنسان بكذا ولا بد من ذلك المكان ومن قدر عليه الموت ليحب ولكن حتم مقضي ان ياتي هناك انتم منهم ومن قدر الله له ان يموت المدينه يموت المدينه واما الامر ليس اليكم لماذا لبرز الذين كتب عليهم وقدر الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم اي وفعل ما فعله بوحول لماذا للابتلاء ليبتلي الله ما في صدوركم من الشرك وعدمه وليمحص ما في قلوبكم من الاخلاص وعدمه يعني معناه يتبين ذلك لان هذا ما يتبين الا بهذا لان هذا ما يتبين الا بهذا كل احد يدعي انه صادق في ايمانه وانه مخلص لكن ذلك بالواقع بالفعل والتطبيق يتبين ذلك فهؤلاء كانوا امنين مطمئنين نعم وقاموا شجار وشردوا وهزموا الكفار الى اخره وانتم لازلتم يعني بالفزع والهلع والجزع ولازلتم خائفين على انفسكم وهذا بين الله بين المحق والمنكر والصادق والمنافق قال وليمحص ما في قلوبكم اي من الاخلاص وغيره والله عليم بذات الصدور والله عليم بذات الصدور اي بما احتوته الصدور ولكن ماذا ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يظهر ذلك للناس بإقامة الحجة عليه إقامة الحجة عليه قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يطلع من يشاء من عباده من يشاء فآمنوا بالله إلى آخره يعني معناه أن كل أحد يعني تمويها على الناس وتشويها بسمعته بكلامه يقول انا صادق انا متفق وانا كذا وانا كذا فيبعثهم من يشاء من عباده من المرسلين ويقول لهم وجههم ومرهم ونعهم فبهذا يتبين من هو المحق الصادق ومن هو الكاذب هذه يبين الله سبحانه وتعالى واقامه الحجه يعني الدامغة على كل أحد، هكذا يفعل الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وقال لي خليفة، أنا شيخه، وقال لي خليفة المخير. قال عندنا يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي، قال عندنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن ديامة عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة زيد بن سهل الصحابي الجليل رضي الله عنه قال في رواية صحابي عن صحابي رضي الله تعالى عنه قال: كنت بمن تغشاه النعاس يوم احد، انا من جمله من تغشاه لانه كان من الصادقين في الايمان، وهو الذي دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شلت يده التي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى سقط سيفي من يد مرعاه، يعني ينعس ويسقط سيفه ويمسكه ثم ينعس مره ثانيه مرعاه، يسقط اخذه ويسقط فاخذه. على دليل على ان طلحه رضي الله عنه من المؤمنين الصادقين في ايمانهم في ذلك اليوم. قال رحمه الله تعالى: باب لسلك من امر الشيخ او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. لسلك من امر الشيخ، الامر كله لله، الامر كله لله، يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. ويداول الايام الى الناس جوعا، لماذا؟ يعني وقد بين حكمه في سنه آل عمران بأفضل ما يقول وأبسط ما يقول ويتخذ منه شهداء والمسؤول عنه، فهذه هي حكمه. ومن ذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذا الحديث أنه لما سجي وجهه ميمون وقتلت ربائلته أراد أن يدعو عليه بل دعا عليه فأمر فقال الله تعالى: لا تدعو عليه لأنك لا دعوت وسجبت دعوتك هلكت وهم كفار، والله لا يرد ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى كثيرا منهم يهديه الإسلام فيما بعد، هذا عبرة للمعتدلين فيما بعد، كأبي سفيان بذلك المجال، وخالد بن الوليد هو الذي كسر يعني المركز ودخل وأوقع هذه العزيمة كلها، وهؤلاء كلهم كانوا دعاة وكانوا شجعان في الإسلام أشد من ذي قبل، وعلى يد يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه غزوة ليس انتصر المسلمون بذلك وأخذها سيف من سيوف الله على غير امرأة ففتح الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بذلك. فهذه كلها حكمة من الله، ولو استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهالة خالد وهالة أبو سفيان ومعاوية وفلان وفلان لم يستفد شيئا. وثانيا إن هؤلاء في أصلابهم من يتولى الله ويعبد الله تعالى من الصحابة ومن بعد من التابعين، فهذه كلها حكم من الله سبحانه وتعالى في هذه المعركة التي تبين بها الحق من الباطل. قال يتوب عليهم يرزقهم التوبة أو يعذبهم بينهم أو يموتون على ما هو عليه كما مات بعضهم، يعني ماذا؟ فعذبهم الله بنار جهنم. قال حميد وثابت عن انس: شج النبي صلى الله عليه وسلم احد فقال: كيف يريح قوم بين نبينا شد نبيهم كيف يريح؟ فنزلت يعني فاراد ان يدعو عليه. قال: كيف يريح قوم شد وجه نبي واراد ان يدعو عليه؟ فماذا؟ قال الله سبحانه وتعالى: ليس لك من امر شيء، اصبر يعني اصبر، فهذا جزاؤه عند الله. واما الامر في شان هؤلاء غير هذا، فعداهم الله تعالى وولد منه اولاد صلحاء. ولسان متفق على حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي هذا من افراد البخاري بل خذ من مسجد مروى من العشره، قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا معمر بن راشد قال علي الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله عن ابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة آخرة من الفجر يقول: اللهم اجعل فلانا وفلانا وفلانا رؤساء قبل ذلك، وسيأتي بالرواية التالية: صفوان بن أمية وسهيل بن عامر والحارث بن هشام كل بصرة. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فهم إلى قوله فإنهم ظالمون. الله سبحانه وتعالى حكمته هذا هؤلاء أسلم صفوان أسلم هشام أسلم إلى آخره. وعن حنظلة بن أبي سفيان هذا معطوف على ماذا؟ على أخبرنا معمر هو رواية عبد الله بن مبارك

تزوج امرأة وطاولها ام قتال بنت ابي العيش فولدت له غلاما هو يريد نفسه بمكة فكنت استرجع له كنت ابحث عن ارجع امرأة وانا حامل ذلك الولد وقل له انت شديد دين هو نفسه فقال ماذا فاسترجع له فحملت ذلك الغلام مع امي فناولتها اياه فلكأني نظرت الى قدميك حامل القدم يشبه ذلك القدم وقال لقد سلك هذا ثم قال هذا مراده مراد هذا امتحان امتحان هل صار كبير خريف ولا يستطيع ان يحدثنا كذا فبدا بما يتعقد بانه ليس يعني اختلط عليه الامور وانما هو مفصل بهل يعرف ام لا بهذا تبين لهم انه اختلط قال وكشف عند ذلك قال فكشف عبيد الله عن وجهه حتى يعلمه يقينا ثم قال الا تخبرنا بقتل حمزه ام جيناك لنستفسر كيف قتلته قال نعم ان حمزه سبب قتلي له قتل طعيمه بن عدي بن الخيام بيده هذا عم هذا يعني عبيد الله هذا قال بيده ببدر ببدر قتله فقال لي مولاي جبير بن مطعم ماذا إن قتلت حمزة بأي معركة وجدت حمزة وقتلته بأني فأنت حر عن بقى حريتي بقتل حمزة فإذا عبد مهان يريد أن يحرر نفسه وهو مشرك وأراد يعني أن يتحرر بقتل حمزة قال فلما خرج الناس عام عينين عام عينين على أحر وعينين جبل بحذاء أحر وعينين جبل بحياء أحر أي بجنبه وبينه وادي خرجت مع الناس اي مع قريش الكفار والمشركين الى القتال فلما اصطفوا للقتال يعني اصطف المسلمون والمشركون للقتال خرج سباح سباح هذا من شجعان اهل مكه من المشركين معروف هذا فقال هل من يبارز من يبارز يعني فخرج اليه حمزه بن عبد المطلب فقال يا سباح يدنا امي الماء فقطعت البذور هذا ذم عندهم الذي تختين النساء بل النساء هذه يسمونها مقطعات البذور وهذا عيب عندهم يقول له انت امك معروفه بهذا فكيف يعني تفتخر علينا يعني مقطعات البذور اتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بهذا يعني تقول من يبارزني قال ثم شد علي اي شد حمزته على هذا الرجل فكان كأنف ذاهب قضى عليه مرة لضربة واحدة فأسقطه فأرداه قتيلا قال يقول على هذا وحشي وكمنت عند ذلك خاف على نفسي وكمنت لحمزة تحت صخرة تبوه يعني تحت صخرة فلما جنى مني رميته بحربتي فأضعها في خلته أي عانته فأدخلها من عانته حتى خرج من بين ورقيه وراء ضربة قوية قال فكان ذاك العهد به وانتهى مات في نفس الوقت قتلته يعني قال فلما رجع الناس رجعت معهم الى مكة فأقمت المكة حتى فشى فيها الاسلام وانتشر الاسلام بمكة قال ثم خرجت الى الطائف لما فشار الذين في مكة هربت الى الطائف لان يمر من صند قتله قال فارسلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الطائف رسلا فقيل لي انه لا يجوز الرسل انت اذا تريد ان تنجو من بعث الرسول عليه الصلاه والسلام اذا معه لا يجوز ومن عادة النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يزيد الرسول ولو وجد قاتل حمزه فلان ما يزيده سيعفو عنك افرض معهم واشرك قال فقيل لي انه لا يعيش الرسل قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راني عرفه لانه علم انه وحشي وقتل حمزه قال انت وحشي قلت نعم قال انت قتلت حمزه قال قلت بل كان من الامر ما بلغ ما قال قتلته الامر كما سمعته يعني قتلته يعني معناه قال تعال تستطيع ان تغير وجهك عنه لان كلما رايته اتذكر حمزه واحزن ولذلك ينبغي ان تبتعد عنه حتى لا ارى وجهك صباح مساء قال فقال فخرجت من ذلك ورجع الى الطائف والى مكه ورجع وابتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه امره بهذا لئلا يقع الحزن دائما في وجهه فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسلمه كذاب

وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يوم أحد، فقال أما والله إني لأعرف من كان يصيب جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يصب الماء يصب الماء وبما جرح ولأي شيء جرح جرحه. قال ثم بين فسر ذلك قال كانت فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يصب الماء بالمجد أي بالترس، فلما رأى فاطمة أن الماء لا يجد الدم إلا قدرة وزيادته أخذ يعني أن الدم هذا إذا خرج من البدن واختلط بماء يزداد يشتد، قال أخذت قطعة من حصير، حصير هذا حصير معمول من ساعة النخل، قال فأحرقتها فماذا وألصقتها فاستمسك الدم. وهذه دواء من الأدوية المستفادة من هذا الحديث أن الرماد يعني يمتص الدم بخلاف الماء يزيده، وأما الرماد إذا يعني نفسه على الدم يمتصه ويتجمد، هذا دواء فاستمسك الدم. وكسرت رباعيته يومين، الرباعية هي الأسنان التي هي بعد الثنايا، وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه كذلك أيضا الخزن الذي يلبسه على الرأس كسرت على رأسه، هذه كلها بمعركة واحدة حصل، وذلك بحكمة الله سبحانه وتعالى كما بين في سورة آل عمران. قال رحمه الله تعالى السلام المتضح حدثني عمرو بن علي الخلاص أحد المشايخ الستة قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن نخلة قال حدثنا أبو جريج عن عمرو بن دينار عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال اشتد غضب الله على من قتله نبي على شديد العذاب، واشتد غضب الله على من ذم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى قالوا الذين استجابوا لله والرسول، الولاية نزلت هؤلاء الذين استجابوا بعد يوم أحد، قال أن أبا سفيان بعد أن قطع المراحل فجمع قريش وقالوا نحن يعني أنجزنا ما أردناه وهزمنا محمد وقتلنا أصحابه ما بقي إلا قليل، فلماذا نذهب إلى مكة؟ نرجع وننجز العمل يعني إلى نهايته ونتخلص من ذلك. فلما دخلوا ذلك وصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخرج امر وكلهم جراح ان شاء الله يعني مدخلين بالجراح، قال لهم لا يخرج الا من كان في احد مجروح هناك الذي المنافقون لا يخرج لا يخرجون، فحصل نحو 70 اكثر من ذلك اعطاني يعني على خلاف من ذلك استجاب يعني حتى ان من كان اقل جرحا يحمله لن اشتد جرحه على عاتقه حتى يذهبوا امتثالا لامر الله، وخرج الى بدر ولا وجد شيئا. ثم بعد ان دبر قريش هذا جاء رجل وقال أنا من اين جئت؟ قال من جهه المدينه، قال هل لك خبر محمد؟ قال هو يطلبك بجيش على رمرك عند بنفسك واهلك، فخيل عليه ذلك البشر الى مكه وما واجهه الله اكبر، فهذا أعوذ من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أنزل مدحا لهؤلاء الذين استجابوا بعد أن جرحوا وضعفوا وكادوا يعني يموتون استجابوا لله وللرسول عليه الصلاة والسلام وخرجوا. فلذلك قال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القهر من الذين أحسنوا منهم يعني واتقوا أجر عظيم. هذا هو الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الصادقين بإلهه. قال بالسند المتفق على حدثنا محمد بن سلم البكندي قال حدثنا معاوية محمد بن خازم المرير عن هشام بن عروة عن علي عروة بن الزبير عن بقال سبعة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا من موت قائد بن عظيم، قالت لعروة يا ابن لأنه يا أسماء كان أبو أبواك منهم أبواك منهم من هم الزبير وأبو بكر، لأن يعني الزبير أبوه مباشرة وأبو بكر أبوه جده لذلك سمى هذا. قالت لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب بأحد لو صرف عنه مشركون خاف أن يرجعوا بل سمع خبرا لأنهم دبروا كذا. قال من يذهب في إبرهم من الذي يخرج؟ قال فانتجب منهم 70 رجل وهو أكبر من هؤلاء الذين جئوا. قال كان فينا أبو بكر والزبير رضي الله عنهما من استجاب لله والرسول وأدرك ونال أجرا عظيما. قال رحمه الله تعالى باب من قتل من المسلمين موحد لهم عمدة معد المطلب كما مر قصته واليمان هذا أبو الغيفة رضي الله عنهما هذا إذا قتله المسلمون قطعا. قال وأنس بن النضر وهذا هو الشجاع المعروف الذي قال يعني تأسف على فوات بدر مضى لئن أشهدني الله بعد هذا بعد بدر مشهدا ليرين الله ماذا أفعل. فلما جاء أحد ما شاء الله انهزم المسلمون قال اللهم إني أبرؤ هؤلاء من الآخرين وقاتل حتى قتل ووجد بدع وثمانون طعنة ورمية كلها بمقدمه بحيث انه لم يعرف احد الا اخطب. ومصعب بن عمير هذا الصحابي الذي كان يعلم الصحابة رضي الله المهاجرين او الانصار قبل النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وهذا ايضا قتل هنا. وبسند متفق على حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا معاذ بن هشام التستوائي قال حدثني ابي هشام بن ابي عبد الله سنبر وابن جعفر من السابعه عن قتادة بن ديامة انه قال ما نعلم حيا من احياء العرب اكثر شهيدا افر يوم القيامه اي ابيض يعني تضيء وجوههم تضيء عن اجسادهم بجراحه من الانصار. ليس هناك قبيلة من قبائل العرب مثل الأنصار كثرة من الشهداء. ماذا متى؟ قال قتادة وحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد 70 يوم أحد 70 وأي معظمهم يعني فيه من المهاجرين كحمزة بن عبد المطلب ومصعب ولكنهم الأكثرية بالأنصار. ويوم أبي ربعون 70 كذلك أيضا مسيلمة بن ويوم اليمامة 70 وقال وكان ابن معونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم اليمامة على عهد ابي بكر يوم مسلمة الكذاب. والشاهد من هذا ان الانصار اكثر الناس شهداء يوم القيامة عند الله تعالى. والشاهد متفق على حدثنا ابو طيبة بن سعيد ابو رجاء على حدثنا الليث بن مسعد عن المشهد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما اخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد لأن ثياب بلة ما وجدوا أقفال أقفال تساو لهذا ولهذا فجمع بين اثنين في ثوب واحد بالضرورة يعني. قال ثم يقول أيهما أكثر أحفظ القرآن ثم يسأل من هو الأحفظ وأكثر قرآنا من هذين الرجلين فيقدمه فإذا أشير له يعني إلى أحد قدمه باللحن وأبى الفضل يعني حفظ القرآن وحفظ التفاوض يعني فمن كان أتقن بكتاب الله يكون شرفه عند الله أكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدمه جاء إلى جهة القبلة تعظيما وتشريفا للقرآن الكريم. وقال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا شهيد على هؤلاء والقيامة فأشهد لهم لأنهم بذلوا أنفسهم وأموالهم بمرضاة الله وأمر بدفنهم بدمائهم أي بدون غسل ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا لأن شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. وأما أن رسول الله صلى على قتل أحد بعد 8 سنين فاختلف العلماء بذلك ممن فسره على ظاهره ومنهم من حمله على أنه مجرد الدعاء وليس الصلاة الجنازة المعروفة لكن الظاهر أنه صلى عليه. ولذلك قال الراوي صلى عليه صلاته على الميت فدل على أنه صلاة حقيقية. ولذلك قال ابن حزم إن صلي على الشهيد فهو حسن وإن لم يصلى عليه فهو حسن كلاهما من صلى الله عليه وسلم. ولسان المتفق على حد قال عبد الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن شعبته عن المنكدر محمد أنه قال سمعت جابر رضي الله عنه قال لما قتل أجل عبد الله بن عمرو الحرام الصحابي الجليل جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهي بقاء يعني فجاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حوله والنبي صلى الله عليه وسلم ينحن سكت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي. قال لا تبكي يعني بماذا لا تبكي. ما زالت الملائكة تذله بأجنحتها حتى رفع. إذن له شرف لا يبقى عليه بل يفرح له بسبب أن ملائكة اعتنت جنازة. والإسلام المطلق على حضرنا محمد وعلاء أبو كريك عادم الشيخ الستة قال حضرنا أبو سامة حماد بن سامة بن زين القرشي مولاه من التاسعة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة بريد كنيته أبو بريد أبو بردة هو وجده أيضا عن أبي بردة عن جده أبي بردة أبو بردة مع موسى الأشعري وهذا اسمه عامر أو الحارث وقيل كنيته اسمه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الصحابي المشهور رضي الله عنه ورى على النبي صلى الله عليه وسلم أظن أنه رفعه قال رأيت برؤياي يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت برؤياي أني هزلت سيفا والسيف هو ذو الفقاع الذي أخذه غنائم بدر. قال فانقطع صدره يعني في المنام أخذ سيفه وهزه فانقطع صدره. قال فإذا هو ما تكثره ما أصيب من أبوين أحد شهداء أحد يعني معناه عبارة أن انكساره يدل على انكسار المسلمين هذا هو تفسيره. ثم هزلت أخرى مرة ثانية فعاد أحسن ما كان يعني معناه عاد أحسن. فكان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين بعد ذلك يعني انتصروا. ورأيت فيها بقرا بقرا تذبح كما في رواية أخرى والله خير يعني معناه هو يعني قتل المسلمين. فإذا هم المؤمنون إلى أحد أي الذين استشهدوا في معركة أحد رضي الله تعالى عنه. الإسلام المتفق على حدثنا أحمد بن يونس هذا منسوب إلى جدي أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي والمعي من كبار الطبقة العشرة قال حدثنا زهير بن معاوية أبو خيثمة الكبير قال حدثنا أعمش سليمان عن شقيق أبو وائل شقيق بن سلمة عن خباب رضي الله عنه خباب المغارات رضي الله عنه أنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أي من مكة إلى المدينة ونحن نبتغي وجه الله لا مراد لنا إلا رضا الله فوجب أجرنا على الله. أي فالتزم فوعدنا الله تعالى بالأجر فمنا من مضى أو قال ذهب لم يكن من أجل شيئا. هذا دليل على أن الفتوحات الدنيوية يعني تعتبر يعني من أجور الأعمال الصالحة المؤمن يأخذ من حسنات الدنيا والآخرة وإنما توفون أجوركم من القيامة فمن زجر إلى آخره. فلذلك قال لم يكن من أجل شيئا كان من المصاب بن عبيد رضي الله عنه قتل موحد فلم يسلك إلا نميرة بردة. كنا إذا رطينا بها نفسه وخرجت رجلاه قصيرة وإذا وطي بها رجلاه وخرج رأسه. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه يعني البسر رأسه واجعلوا على رجليه إبخيرة النبتة طيبة رائحة يعني معناه بالحشيش يعني كفنا بالحشيش وهذا معناه أنه لن يحصل له من الدنيا شيء. أو قال ألقوا على رجله من الإذخر ومنع البعض الثاني من عين عتره ثمرته أي معناه من نبجت له ثمرته فهو يحجبها أي يجتنيها ويقتطفها ولأنه هو نفسه لأنه ما شاء الله بعد ذلك يعني حصل له أموال كثيرة المفتوحات التي أتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة الذين فتحت عليهم الدنيا يقول نحن يعني نجتني ونقتطف من ما من الله به علينا من حسناتنا وهؤلاء مضوا واستكبروا وجوههم في الدار الآخرة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعارنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا وحيثنا يا روايه منا كثيرا نعلم ومرضنا وصلنا على من عدانا كابتا ومصيبتنا في الدنيا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مغيبنا ولا تهون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gracias.